وطلب أكثر من إخواننا الموحدين النظر في هذه الفتوى والرد عليها بأصول علمية مقررة على مذهب أهل السنة والجماعة، وهي فتوى تتعلق بمسألة العذر بالجهل والموقف من العاذر الذي يعذر من يقع في الشرك الأكبر. ولا شك أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة عند المسلمين أن من تلبس به الشرك الأكبر فهو مشرك، ومن توقف فيه أو تردد أو حكم عليه بالإسلام فهو ملحق به. هذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، فكل مسلم يجب أن يعرف حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد، وأن يعرف كذلك الموقف ممن تلبس بالشرك الأكبر، وكذلك فيمن توقف في تكفير هذا النوع من المشركين ما حكمه عند الله تعالى، مع بيان الأدلة الكتاب والسنة. هذه الفتوى فيها شيء من الأباطيل والجهالات التي تدل على جهل قائلها، وأنه لم يضبط أصل التوحيد من أصله ولم يعرف حقيقة الكفر به بالطاغوت، وإنما ترمى كعادة الجهمية ترمى ألفاظ في الطعن في من يكفر المشركين أو يكفر من لم يكفر المشركين، بكون هذا مذهب الخوارج أو أنه مذهب المعتزلة أو أنه مذهب التكفيريين ونحو ذلك. هذا كله من الأباطيل التي يجب ردها، لكن بطريقة علمية تبين وتكشف عور هؤلاء الذين يتلبسون به بالعلم ويتلبسون به بالسلفية وكذلك التوحيد. ونأتي به بنص السؤال والفتوى لتعلم حقيقة ما ذكر، ثم بعد ذلك نشرع في الرد. السؤال يقول السائل: سألته عن مسألة العذر به بالجهل ورأيه في من يقول إن من يعذر بالجهل في الشرك الأكبر لا يسمى مسلما. من يعذر به الشرك الأكبر، من يعذر من وقع في الشرك الأكبر لا يسمى مسلما، وإذا لم يسمى مسلما يسمى كافرا، يعني تكفير العاذر. فعندنا تكفيران: تكفير من وقع في الشرك الأكبر، وتكفير من لم يكفر هؤلاء المشركين. حينئذ كل منهما كافر، وكل منهما قام الإجماع على تكفيره. ولكن هناك نزاع في المسألتين عند الجهمية المتأخرة، بمعنى أن من وقع في الشرك الأكبر لا يسمى مشركا، بل يقال لابد من تحقق شروط فالموانع أو أنه يعذر بالجهل، ومن توقف فيه كذلك صارت المسألة عندهم ماذا؟ اجتهادية، فله رأيه وله اجتهاده وله أدلته، هكذا عندهم. حينئذ نقول هذا كله يحتاج إلى دليل. قال في جوابي: قال أجابني بي بالنص من يقول إن من يعذر بالجهل في الشرك الأكبر ليس بمسلم. هذا إعادة السؤال. قال: هذا من أهل الجهل والضلال، من أهل الجهل والضلال، هذا أولا، ولا يسمى عالما بل ولا طالب علم، هذا ثانيا. قال: وهذا القول هو قول الخوارج والمعتزلة، هذا ثالثا. إذن أولا هذا القول قول أهل الجهل والضلال، ولا يسمى عالما بل ولا طالب علم، وهذا القول هو قول الخوارج والمعتزلة. نعم، لو قال إن من يعذر فقد غلط، فهذا لا شيء فيه، وما زال أهل العلم مختلفون هكذا به بالرفع في هذه المسألة، ولم يبدع بعضهم بعضا فضلا عن التكفير، فهذا القول لا أصل له، انتهت فتوى، ولم تسمع فيها آية ولا حديثا، هي ظلمات بعضها فوق بعض. إذن هذه تتعلق بماذا؟ مسألة العاذر، يعني من يعذر المشركين بالجهل فلا يحكم عليهم بكونهم مشركين، وهذا لابد من تقرير المسألة. أي رد على مخالف يجب أن يكون به بعلمه، وعرفنا أن العلم ماذا؟ معرفة الهدى بدليله، وأما مجرد السب والشتم والرمي بالألقاب تنفيرا عن المخالف فإن هذه طريقة المفلسين، يعني الذي هو عاجز عن إقامة الدليل. خوارج، معتزلة، إرهابي، تكفيري، هذا ليس عنده دليل، ليس عنده شيء البتة، وإنما من كان صاحب حق فإنما يقول هذا خالف قول الله تعالى وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف الإجماع، ويثبت من قال بالإجماع أو يثبت الخلاف إن كان ثم خلاف سائغ عند أهل العلم. وأما مجرد النبز والرمي هذا يدل على أن المتكلم لا بضاعة عنده البتة من العلم، فإن هذه الطريقة ليست بطريقة لأهل العلم سلفا وخلفا، إلا عند من لم يكن من أهل العلم لا سيما من الجهمية المتأخرة الذين كلما خولفوا في مسائل التكفير أطلقوا حينئذ ما يتعلق بالوصف العام من جهة الخوارج والمعتزلة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الرابع صفحة 186 قال: النوع الثاني أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم، يعني أراد أن يرد على قول باطل فليس فيه حجة. فالأصل ماذا؟ الأصل في الدعاوى التي لم يقم صاحبه عليها دليلا المنع، هذا الأصل، نقول نمنع فقط نكتفي بهذا. وإذا ذكر دليلا حينئذ نحتاج إلى أن نرد ماذا؟ أن نرد دليله ونكشف شبهته. وإذا لم يذكر دليلا نرد على ماذا؟ ليس ثم شيء إلا مجرد دعوة، قال هذا حرام هذا كفر ولم يذكر دليلا، حينئذ قلنا نمنع ليس بكفر ونكتفي بهذا. وهذا ما يتعلق بالدعاوى التي لا يقام عليها أدلة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكلام، قال أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم. العلم إذا تكلموا أتوا بالأدلة من كتاب وسنة، وأما أن يرمى الكلام هكذا لا على وجه العلم فحينئذ لا يستحق أن يخاطب أصلا المتكلم بلغة العلم، وإنما يخاطب بما يليق به. قال رحمه الله تعالى: فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد حتى العامة. إذا قيل العامة أنت ترد على أي قول يقول هذا قول الخوارج، الكل يحسن أن يقول ماذا؟ أن هذا قول الخوارج، أو أن هذا قول التكفيرين، أو أن هذا منهج مخالف لأهل السنة والجماعة، أو أن هذا مخالف للإجماع هكذا دون أن يثبت إجماعا، أو أن في المسألة خلافا، هذا لا يعجز عنه أحد حتى العامة يستطيعون ماذا؟ أن يشاركوا في هذا. فإذا كان تميز أهل العلم عن العامة بالعلم الذي هو معرفة الهدى بدليله فلا بد أن يذكروا أقوالهم مرصودة بالأدلة من الكتاب والسنة، وإلا لم يكن ثم فرق بين العامة وغيره. قال رحمه الله تعالى: فإن الرد بمجرد الشتم والسب والتهويل ولا يعجز عنه أحد. قال: والإنسان لو أنه يناظر المشركين، لو كانت المناظرة مع أهل الشرك وأهل الكتاب، لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معه، حينئذ يبين بالدليل والحجة الحق الذي معه ويبين بالدليل الباطل الذي معه المشركين وأهل الكتاب. فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لا بالسب والشتم والنبذ بالألقاب نحو ذلك، وإنما المجادلة بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلى أن قال. وهو في كلامه ورده لم يأتي بحجة أصلا، يعني من أراد كلام ابن تيمية رحمه تعالى أراد أن يرد على شخصه فابتلي كما ابتلينا بمن يأتي بالكلام على عواهنه ولم يأتي به بدليل واحد، نرد على ماذا؟ لكن لابد أن نرد. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وهو في كلامه ورده لم يأتي بحجة أصلا، لا حجة سمعية ولا عقلية، وإنما اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثر منها من أهل الكلام فقلدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية كما فعل هذا المعتلد. ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة عقلية وإلا قد أحال الناس على المجهولات كمعصوم الرافضة وغوث الصوفية، حينئذ نحالهم على ماذا؟ على مجهول لا يمكن أن يوجد. كذلك الذي يذكر قولا لا حجة معه من دليل من كتاب أو سنة حالهم على ماذا؟ على ما لا وجود له البتة. والمطالبة بالحجة والبرهان سنة ربانية كما قال جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لما قالوا ماذا اليهود والنصارى؟ أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، طالبهم الله تعالى، قول باطل من أصله، لكن ذكرتم قولا دون أن يكون مستندا على وحي، فطالبهم الله عز وجل بماذا؟ بالبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وهذا أمر من الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم بدعاء الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلى أمر عدل بين جميع الفرق مسلمها ويهودها ونصارها، وهو إقامة الحجة على دعواهم التي ادعوا من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل للزاعمين أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى دون غيرهم من سائر البشر، هاتوا برهانكم على ما تزعمون من ذلك فنسلم لكم دعواكم إن كنتم في دعواكم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى محقين، والبرهان هو البيان والحجة والبين. إذن حتى في هذه المسألة أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم بماذا؟ بالحجة والبيان. وكل من أدلى بقول ينسب إلى الشرع حينئذ وجب مطالبته بالحجة والبيان. ونحن نطالب كل من حكم به، من تلبس به الشرك الأكبر أنه مسلم، أن يأتي به بحجة صحيحة بينة. ونطالب كل من حكم بمن لم يكفر، من لم يكفر المشركين بأنه مسلم، نطالب كذلك به بحجة، وليس ثم حجة البتة، بل الدليل من كتابه وسنة بل وإجماع المسلمين قائمة على تكفير المشركين المتلبسين بالشرك الأكبر، وعلى تكفير من توقف في كفرهم أو تردد في ذلك. قال الرازي: دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفيا أو إثباتا فلا بد له من الدليل والبرهان، وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد. يعني إذا كان القول نفيا أو إثباتا كل منهما ماذا؟ يطالب به بالدليل. يعني إذا قلت هذا حرام إذا لابد من دليل، قلت هذا ليس بحرام لابد من دليل. فالدليل لا يكون قائما على الإثبات دون النفي، بل هو في الحالين. وهذه الدعوة من هذا الرجل يكفي في ردها ماذا؟ كما قلنا المنع، لأنه لم يذكر ماذا؟ دليلا. ونحن سوف نعرض على هذه الفتوى لأنه لابد من النظر فيها باعتبار الدليل الشرعي. والكلام فيما يتعلق بالعاذر لابد من مقدمات يسبقها فيما يتعلق بمن تلبس بالشرك الأكبر وحقيقة كذلك الإسلام. إذا فهمت هذه المقدمات حينئذ فهم ما يتعلق بمن لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو تردد أو شك في كفره، حينئذ الأصل ماذا؟ أنه يلحق به. لكن لن يتصور هذا الحكم الشرعي حتى تعرف حقيقة الإسلام وحتى تعرف حقيقة الكفر بالطاغوت.